طيب بس بس يا كيف كيف كيف يا كيف يا أبا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة الموافق ليلة الخميس الموافق الأول من رمضان 1436 من الهجرية في كتاب الصيام من عمدة الأحكام لمصنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: كتاب الصيام. الصيام هو لغة الإمساك، الصيام لغة الإمساك، بمعنى الإمساك عن الكلام وعن الأكل وعن الشرب وعن الحركة، كل ذلك قال له صيام. ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. هذا صيام عن الكلام. خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلي كل جمى. خيل صيام يعني ساكتة ممسكة عن الصيام، وأخرى غير صائمة أي تصهل لها صهيل. فالإمساك عن الكلام وعن الفعل وعن الحركة، هذا المعنى اللغوي للصيام. وأما الصيام شرعا فهو إمساك المسلم العاقل والمسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوات والشهوة وجميع المفطرات مع النية تعبدا لله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام شرعا، الإمساك إمساك المسلم العاقل والمسلمة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة وجميع المفطرات مع النية تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم ركن من أركان الإسلام، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عن أركان الإسلام، وأيضا في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فذكر الصيام. إذن الصيام ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظيمة، فمن جحده فقد كفر، ومن آمن به وأيقن وعمل بمقتضى ذلك فهو من أهل الإسلام. والصوم سر الله تعالى بين العبد وربه، بين العبد وبين الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، والصوم لي وأنا أجزي به. فالصيام شأنه عظيم في الإسلام، وقد فرض على أمة الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وفرض أولا على التخير، على التخير بمعنى إن أراد الإنسان يصوم وإن أراد يطعم مسكين عن كل يوم، قال وأن تصوموا خير لكم، فذكر أن الصيام خير، ولكن خير المسلم بين صيام وبين إطعام في أول الإسلام، ثم بعد ذلك فرض الصيام وجوبا على كل مسلم، ويقولنا بمسلم خرج الكافر، وعاقل خرج المجنون، وما كان في مثل حاله كالإنسان الخرف أو الصبي الصغير. وخرج بقولنا المسلمة الخالية من الحيض والنفاس، المسلمة التي لا عذر عندها، وأيضا جعل للمسافر وللمريض عذر أن يفطر إذا شق عليه الصيام. ونضرب الآية بوجوب الصيام في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صار صيام رمضان وجوبا بعد ذلك، بعد أن كان على وجه التقصير، وهذا في السنة الثانية للهجرة. والصيام له حالتان، حالة صيام فرض وآخر صيام سنة. فصيام الفرض